طيب يا شيخ، هل يؤخذ من الرؤى أحكاما تشريعية؟ لا، الرؤى لا يثبت بها أحكام تشريعية. الأحكام التشريعية إنما تثبت بالكتاب والسنة، والوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أحكام بموجب الرؤى ولا بغيرها. نعم.